نجيب بأن الخبر هو المحذوف الذي تعلق به هذا الظرف أولا، وهو إما أن يقدر كائن فيكون جملة اسمية فيكون مفرد، أو استقر فيكون جملة. صح؟ طيب، الجملة يشترط فيها أن تشتمل على، نعم لا، الجملة لا يا ما الذي يشترط في الجملة الواقعة خبرا؟ سلام، تشتمل على رابط يربطها بمبتدا لئلا يظن انها اجنبيه منه. طيب ما هو الرابط علي؟ أربعة. واحد من اربعه ولا اربعه؟ واحد من اربعه. ما هي؟ الضمير. الضمير الخبر يعود على المبتدا او يعاد في المبتدا بمعنى بلفظ يعني تمثل بلفظ او أن يكون اسم الإشارة أو اسم الإشارة أو ثلاثة. نعم، الضمير هو إعادة المبتدأ بلفظه أو اسم الإشارة. نعم، الرابع نعم، عموم يدخل تحته المبتدأ. طيب، مثال العموم الذي يدخل تحته المبتدأ خزرج، زيد نعم الرجل. تمام، متى تستغني الجملة عن رابط؟ إذا كانت نشان إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى، إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى فإنها تستغني بذلك عن الرابط. مثال ذلك نطق الله حسن. طيب، أعرفها. نعم، لا نعم، نطق نطق مضاف، نطقي نطقي مضاف ولا نطق مضاف؟ نعم نعم، مبني في محل المضاف إليه يكون محرم مبتدا خبر مبتدا في محل جرب الإضافة. طيب، الله أعرب على كلام المؤلف. الله مبتدا. نعم، مبتدا ثاني مرفوع علامة قبل إقامة الظاهر على آخره. نعم، حسبي خبر مرفوع علامة خبر إيش؟ خبر مبتدا ثاني علامة قبل إقامة مرفوع على ما قبل أن نتكلم. نعم، منع من ظهوره سعد لا تنام. والجملة في محل رفع الخبر حسب مضاف حسب مضاف الله نعم أليا حسبي أليا أليا مضاف مبني على السكون في محل جر والإضافة. والجملة الله حسبي في محل رفع الخبر ولا نقول الرابط كذا. نعم، لأنها لا تحتاج إلى رابط. طيب، هل هناك وجه آخر غير ما ذهب إليه ابن مالك؟ وجه آخر أن يعرف الجملة التي تلي نطقي كأنها مبتدأ خبر. انه عباد. نعم ان نجعل الجمله بمنزله المفرد. نطق مبتدا صح. والله حسبي خبر المبتدا. طيب استمر. الله مبتدا. ايه نعم نطقي مبتدا والله حسبي خبر المبتدا. مرفوع. مرفوع على متاطعه. لا. الحكاية. زين. وهذا قلنا انه اسهل. والخلف كما قلت قريب من اللفظ. قريب من اللفظ يعني. يشبه الخلاف ما الذي رفع المبتدا وما الذي رفع الخبر. يعني لا طائلة تحته كثيرا. الخبر المفرد هل يتحمل الضمير يا زكي؟ ما هو المشتق الذي يتحمل الضمير في باب الخبر؟ نعم الرابع. الرابع ايش؟ لا تذكره. اسم التفضيل. طيب هذا الرجل ذئب ما تقول هل يتحمل الضمير او لا؟ ليش غير مشتق؟ توافقونها؟ زين. طيب هذا الرجل اسد يتحمل الضمير او لا؟ ها ها لا يتحمل لانه جامد. هل يجوز ابراز هذا الضمير المستتر؟ يوسف هل يجوز ابراز الضمير المستتر في الخبر المشتق؟ يجوز. مثاله لا لا لا ما فيه إلا جملتين فقط. ما نبي منك إلا كلمة وكلمة ثانية. طيب أن تقول يجوز إبراز الضمير كيف تقول؟ زيد ضارب هو. هل هذا كلام سائغ؟ زيد ضارب هو. ليش يجيب هو؟ معروف. ما تبغى أنت أعميتها الآن. شو يا بدر؟ نعم. لا يجوز إبراز الضمير المستتر في الخبر. بل لو وجدنا في كلام العرب أنه مظهر فهو توكيد للضمير المستتر كقوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة. ليست أنت فاعل أسكن لأن الضمير المستتر وجوبا. طيب متى يجب إبراز هذا الضمير؟ أي نعم سعيد. ها لا يجب احيانا اذا معناه سنطلب منك الدليل من كلام المالك. ها لا يا بروس. طيب ابن مالك وش يقول وابرز انهم ايش يقول ابن مالك وابرز انهم وابرز فعل الامر والأمر يقتضي شخص يقتضي الوجود. طيب فمتى يجب إبرازه؟ إذا احتمل اللبس. إذا احتمل اللبس ما نريد. إذا احتمل اللبس هذا كلمة عايمة. حدد مراد بن مالك او غير بن مالك. المهم متى يجب إبراز الضمير المستتر في الخبر المشتق؟ هذا السؤال. اللي وراء ها خطأ. أين أن يكون الخبر وصفا؟ طيب يعني يكون وصفه عائدا إلى غير المبتدا؟ إيه على غير المبتدا الثاني. أن يكون المراد أن يكون الوصف عائدا على غير من هو له، مهو زيد عمرو ضاربه، ضارب خبر عمرو، فإذا كان الضرب ليس واقعا من عمرو بل واقع على عمرو من زيد، صار الوصف الآن تاليا ما ليس له، وحينئذ يجب إبراز الضمير. واضح؟ إذن الجواب محدد واضح. إذا كان الوصف خبرا، إذا كان الوصف عائدا إلى غير من هو له، يعني إلى غير المبتدأ الذي هو خبره. واضح؟ طيب ما طيب ما معنى قول ابن مالك مطلقا؟ سواء من اللبس أم لم يؤمن، فيبرز على كل حال. نريد مثالا لما أمن فيه اللبس. سعد لا لما أمن اللبس. نعم ايش انظار ما في لبس، ما في احد يمكن يعود على اليه. ايه هذا سهل، هذا في شيء. زيد هند ضاربها، هذا لا يحتاج الى ابراز ضمير. ليش؟ لأن ضاربها واضح أن زيد هو الضارب، كذا ولا لا؟ فلا يحتاج إلى إبراز الضمير. وإن أبرزه وقال ضاربها هو، صار توكيد للضمير المستتر في ضارب على ما قلنا. ومثال ما فيه اللبس، ما فيه اللبس ويجب فيه إبراز الضمير. زيد من الضارب؟ إذن هذا الضمير يجب براز الضمير. كيف تقول زيد عمرو ضاربه هو؟ من الضارب الآن إذا قلنا ضاربه هو؟ صح يا جماعة؟ طيب فإن لم نقل هو صار الضارب عمرو. طيب زيد هند ضاربته، هل يجب إبراز الضمير على رأي ابن؟ لا يجب على قوله، لأن الوصف الخبر تبع من هو له أو تبع ما هو له. شلون يا جماعة؟ صحيح؟ حتى على رأي ابن مالك زيد هند ضاربته ما أحتاج نقول هي، يعني هذا الوصف الآن اللي هو الخبر عائد على من هو له، على هند. طيب الظرف والجار المجرور اظن ما وقفنا عليه، ها يا نفع، ها إيه، لكن المقرر علينا 5 أبيات، 1 2 3 4 5 انت الحمد لله بس ولا اي حتى يسهل معرفتهم. طيب لا بأس، على كل حال هذا بيت موزون ويحتاج الى شرح من مؤلفه. نعم والمؤلف شرح ها اي اي لا لا مجهول. الان اذا قلت زيد عمرو ضاربه مجهول، لا يا اخي ضاربه من الضارب هو زيد ولا عمرو؟ ما يخالف، لكن الفعل الضرب وقع ممن؟ ما هو قصده مبتدا جهل يعني اعرابا، معروف ان الثاني ان الوصف خبر للمبتدا الثاني، لكن ان مبتداه جهل معنى اليس كذلك؟ اين لا اعرف هذا احسن بيت حصل يسهل ان يتبين، هذا من مجاز اللغه. خلاص على كل حال احسن هذا بيت حصل لنا اليوم. انا ما انا بسالكم عن بيت ابن مالك، اسالكم انتم، انا اريد ان شاء الله تعالى ما تكمل الخلاصه الا الواحد يقدر يجيب الفيه مثله. نعم هذا وخبر إن مبتداه جهلا والألف للإطلاق، فأبرز الضمير حتى يسهل. ملك له نظير؟ طيب خليها هنا، من أراده فليتفضل. نعم سمعنا. ما هو تسميع؟ حتى نقراتنا اليوم ها؟ جاء أنا واقف آخر. أوه. هذا بيتين، نبي بيت واحد. يقول وإن تلا وصف، وإن تلا وصف مشتق مبتدا ليس معنى الوصف لهذا المبتدا فأبرزنه مطلقا وحكيا إن التبس أبرزه فافهم يا فتى. فيه انكسار لكن جبر، هذا ما هو مشكل. الصاحب ما ذكر حتى، أنا ما شفته لما جاء به. من اللي جابه؟ القرض جيران. طيب تفضل. ورجل ها ها اصبر ايش لا حل ولا خل لا خل ها حط نقطه وعمل بر يزيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الخبر ينقسم من أبي مالك إلى قسمين، جملة ومفرد، وأن ما وقع من الظرف والجار المجرور لا يخرج عنهما، بل إن قدر كائن فهو مفرد وإن قدر استقر فهو جملة. ولكن هل يقع الظرف خبرا عن كل شيء أو في ذلك تفصيل؟ في ذلك تفصيل بينه بقوله. نعم وقبل أن أبدأ بهذا، ما موقع قوله وأخبروا بظرفنا أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو مستقر أو استقر؟ ما موقعه مما قبله في المعنى؟ قلنا جواب إيش؟ عن سؤال مقدم، كأنه قيل ذكرت أن الخبر إما مفرد وإما جملة، فماذا تقول فيما إذا كان ظرفا أو جار ومجرورا؟ فقال أقول إن الخبر هو المحذوف وليس هذا الظرف هو الجار ومجرور. نبدأ نقول درس اليوم، هل يخبر بالزمان، هل يخبر بالظرف عن كل شيء أو في ذلك تفصيل؟ يقول المؤلف ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة، لا يكون اسم زمان خبر عن جثة، يعني عن شيء، عن شخص، شيء شخص.

في أول مجيء شيخ الإسلام أيضا. ألا يمكن أن يوصف الشيء مرتين؟ رجل من الكرام عندنا هذا موصوف. إيه لو قلت رجل جالس عندنا صح. نعم لا لا بدون عندنا ما صح. هذه من الكرام وصف وعندنا ما بعد جاء الخبر، يعني وصف مرتين، مرة بالخبر ومرة بالصف. إيه ضروري. الذي ليس له بمعتبر. زين ده ها؟ طيب بيت آخر من عريمة هيد، وأبرز الضمير في ذاك الخبر إن كان وصفا ثم أمهن النظر إن عاد في المعنى لما يغايره، كهو بعد زيد عمرو عاذره. من فضلك اقلب الشريط لو احسن معك نصف ولا اعطيك اياه.